بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقبة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته السراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته الضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وقوله تعالى: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء الحمد في لله، برزخ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهناك صبر يمكن أن يكون ثالثا، ويمكن أن يدخل تحت هذين الصبرين، وهو الصبر على أقدار الله. فإن شرح صدره ولا يتسخط على قدر من أقدار الله جل وعلا، بل ينبغي أن يسلم وأن يعلم أن في ذلك خير، ويسترجع عند المصائب، فيكون هذا يمكن أن يكون نوعا ثالثا من الصبر، أو يدخل تحت الطاعات والقربات. على كل حال، هو الصبر على الطاعة هذا من أهم الأمور. كثير من الناس يصبر، يعني لا يتضجر، لكن في قلبه تسخط، وهذا مذموم كما لو كان غير صابر، مثل المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي عند قبر، قال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، اذهب عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فقالوا لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه ودخلت عليه ولم يكن لبيته بواب، قالت: لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا الصبر على أقدار الله وعلى المصائب هذا من الواجبات، ولكن الصبر يكون عند الصدمة الأولى أولا، لا أن يكون الصبر بعدما يذهب أثره ويقول: أنا صابر. وكذلك الصبر على الطاعات من أهم الأمور كما ذكرنا، وكما ذكر المصنف هنا قال: والثاني أكثر ثوابا لأنه هو المقصود. فكثير منا لا يثبت على الطاعات ولا يصبر عليها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فيصبر على الطاعة، فإن كان يقوم الليل يستمر على ذلك، ولذلك كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فالاستمرار عليها والصبر عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. إن كان لك ورد من القرآن، طاعات، صلاة ليل، صيام، اصبر على هذا واثبت ولا ترجع عما كنت عليه، فإن الرجوع يعني وترك الدروس وترك طلب العلم وترك أشياء كثيرة من الطاعات، وعلامة من علامات الخذلان، كره الله انبعاثهم فثبطهم، وعلامة على أن هذا العمل لم يكن خالصا لله، لأنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فيثبت المرء ويسأل الله الثبات والإعانة، ويستعين بالله على ثباته: يا مقلب قلوب، ثبت قلبي على دينك. كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهلي، ثبتني على الإسلام حتى ألقاك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل. نعم شيخنا، خضر. نعم، أحسن الله إليكم. في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي؟ وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا، قالوا: نريد أن تردنا إلى ذلك، قالوا: نريد أن تردنا إلى دار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى، لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري، هذا الحديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، يعني تمنى أن ينال أجر الشهادة ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. ولأن المقاتل والذي يقتل في سبيل الله ينال من كرامة الله ولا يجد ألما للقتل، إلا كما يجد الرجل ألم القرصة، يعني شيء يسير جدا هذا، والباقي كله رفعة وكرامة للشهداء عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يتمنى الشهداء أن لو ردوا وقتلوا مرة أخرى، لما يرون من كرامة الله عز وجل وكيف أنه يكرم الشهداء ويرفعهم هذه الرفعة العظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه، ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. أنواصل شيخنا. يعني هذا الحديث رواه الأئمة الثلاثة أحمد عن الشافعي عن مالك، وهذا إسناد عزيز جدا وفائدة. ثم أنه نسمة المؤمن، روح المؤمن في يعني هو تكون على هيئة طائر تعلق وتأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله، يرجع الله سبحانه وتعالى هذه الروح في جسده يوم القيامة. وفي هذه في المؤمن عموما، وأما الشهداء خصوصا فهي في أرواحهم في حواصل طيور خضر، فيبدو أن هذه يعني طيور خاصة معروفة خضراء للشهداء تكون أرواحهم فيها تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم لها قناديل معلقة تحت العرش تأوي إليها وترجع إلى هذه القناديل المضيئة فيها من النور شيء عظيم. فهذا شيء زائد عن أرواح سائر المؤمنين هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.